إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أدخل. عربية الشرطة وصلت يا دكتور، وحضرة الضابط عاوز يدخل لحضرتك. دخلوا حالا يا شاوي. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اهلا يا سياده المقدم، اتفضل استريح. اوت سيادتك ايه؟ مظبوط. بسرعه يا شاوي. اوت سياده المقدم، حضرتك اللي اتصلت وقدمت البلاغ يا دكتور؟ ايوه يا فندم. ما هو انا اللي استقبلت المصابه ضحى اللي جت مصدومه بالعربيه. طب يا ريت ندخل في التفاصيل يا دكتور. حضرتك قلت في البلاغ انك سمعت المصابه وهي بتهلوس وبتقول ما يفيد بانها قتلت جوزها. ايوه، بس انا ما بلغتش لاني سمعتها بتهلوس بكده، لا، لكن لانها لما فاقت وتحسنت حالتها هي اللي اصرت اني اتصل بيكم علشان تعترف بنفسها. ايوه، انا عايز اعترف، اعترف بقتل جوزي محسن منصور. ايوه سيادتك، لو مش صدقني، مش مصدقني، هبص لايديا، شوف شو ضفري، ضفري كلها دم. ازاي ده؟ دم من رقبته. ايوه انا اللي خلقته، درست ضفري في رقبته وخلقته زي ما خلقني وخلق احلامي. اعتقد ده اللي حصل فعلا يا فندم. الحقيقه طلائع الاظافر الابيض اللي ضحى الدهن بيه ضوافرها موضح جدا اثر الدم عليه. طيب اهدي يا مدام ضحى، اهدي عشان تقدر تكمل اعترافاتك. قوليلي بقى، انت قتلت جوزك فين وليه؟ قتلته في الشقة بتاعت الجيزة. قتلته لأنه خد عني. أنا ما اكتشفتش قد ايه هو انسان وصولي وانهاني الا متأخر قوي، بعد ما احترت. هو ليه رافض نخلف رغم اننا متجوزين من سنين؟ وسالته. انا مش فاهم ايه اللي محيرك يا ضحى. احنا مش متفقين من قبل الجواز ان مفيش خلفه الا لما ظروفنا الماديه تتحسن؟ ايوه يا حبيبي. طيب ما انت دلوقتي ترقيت في شغلك ومرتبك زاد، وانا بشتغل وانت بتاخد كل مرتبي وراضيه بمصروف بسيط. مصاريف الحياه بقت اوفر جدا، ولازم نامن نفسنا. اللي جاي أصعب يا ضحى. أنا ما قلتش حاجة يا حبيبي، بس أرجوك، أنا أمنية حياتي أبقى أم. حموت وألاقي في حضن طفل. وبعدين يا محسن يا حبيبي، ما تنساش يعني عقد العمل اللي جالك في الإمارات. يعني إيه؟ أنا لسه هسافر وأشوف. ويا عالم، قصدي يعني هتسافر وتسيبني لوحدي؟ محسن أرجوك، أنا ماليش حد، وفي أشد الاحتياج لونس. أرجوك اسمح لي بطفل يعني، بطفل بس أرجوك. لا يا ضحى، لسه أواني الأطفال مجاش. معلش أصبري شوية كمان. لحد إمتى بس؟ لحد ما عقدي يخلص وأرجع من الإمارات. كلها سنة يا ضحى. وسافر؟ أيوة سافر، على حرماني ووحدتي. كنت حزينة وبستغرب هو ازاي قدر يتحمل حرماني ولهفتي بقلب جامد كده. تصوري يا فندم، ده كمان اقنعني، قصدي يعني حكم عليا استمر احول مرتبي لحسابه في البنك وافضل عايشه بالمصروف البسيط علشان نحقق الحياة اللي حلمنا بيها، قصدي يعني اللي هو حلم بيها. يعني كمان حكم باستمرار حرمانك مش بس وحدتك. ايوه يا فندم، ايوه. والسنة اللي كان هيقعدها في الامارات بقت ثلاثة، وطول المدة دي كنت بشحك منه السؤال والمكالمة، لكن لما كان غضبي بيزيد والآني حاصر وأعترض، كنت بسرعة أفتكر حبي لي وأقنع نفسي إن هو مسافر عشاني، وزي ما وعدني إن هو هيسمح لي بالضلق لما يرجع، لكن اكتشفت النهاردة بس إن معاصر جوزي حبيبي اللي معيشني في الحرمان، وأنا مالي السبب الدعاء لرجوعه بالسلامة من غربته هنا في مصر، موجود في مصر بقاله شهور وكمان متجوز. تخيل يا فندم، محسن متجوز غيري. وطبعا خبر كان كارثة بالنسبة لك، وأفقدك أعصابك وقررت تقتليه. كان لازم يموت. الحياة خسارة فيه، الحياة اللي هو حرمني منها لازم هو كمان يتحرم منها. المعاينة أثبتت يا فندم عدم وجود أثار عنف في فتحة باب الشقة، واضح إن القاتل كان معاه نسخة من المفتاح. ده صحيح، إنما تقرير الطب الشرعي حيكون مهم جدا، أولا لتحليل بقايا العصير اللي في الكوباية اللي قدام القتيل دي، وأثار الخنق اللي على رقبته يا فندم. واضح زي ما قال الضحى إنها غرزت ضوافرها في رقبته، فعلا في خدوش على الرقبة، وأثار دم مخففة بأثار من ذرات بيضة. مدام ضحى، تقدري تقولي لي انت دخلتي الشقه ازاي؟ الباب كان مفتوح يا فندم، كان موارب، انا زقته ودخلت، لقيت محسن قاعد على كنبه الانتريه، لكن يعني كان زي ما يكون دايخ. وقتها ما لمحتيش حد او حركه في الشقه؟ لا، ما لمحتش حد يا فندم. طيب مين اللي بلغك بوجود محسن جوزك هنا في مصر، وبالتحديد في شقه الجيزه؟ ايوه، اسامه ابن مراته الجديده. غريبه، ايه مصلحه ابن الزوجه الجديده في تبليغ الزوجه القديمه؟ ايوه يا فندم، انا اللي بلغت مدام ضحى بجواز محسن جوزها من والدتي، وبصراحه كنت عايز اقلبها على دماغ محسن، لانه كان خلاص هيحط ايده على كل حقوقي. حقوقك انت يا اسامه؟ طبعا يا فندم، هي مش املاك والدتي وفلوسها حقوقي برضو؟ كمل يا اسامه، كمل. محسن ده منه لله يا فندم، الشركه بتاعت والدتي في الامارات كانت شغاله كويس، وكنا عايشين مرتاحين جدا ومفيش اي مشكله. تقصد لحد اما محسن سافر الامارات واشتغل في الشركه؟ ايوه يا فندم، ومن يومها قلب حال والدتي، ربط دماغها بكلامه المترتب لحد ما اقنعها تبيع شقه الامارات وترجع مصر ويتجوزه. وانت كنت فين وهو بيعمل كده؟ انا يا فندم ما كنتش متخيل كده، ما كتير مصافين من مصر بيجي يشتغلوا في الشركة، وبعدين يا فندم انا فنان ودايما مشغول بفني. اي مجال من الفن؟ الرسم والنحت. وطبعا بعد ما نجح محسن في انه يوقع والدتك في مصيادته، قررت انت تبلغ ضحى مراته. ايوه، بس ما كنتش متخيل انها هتقتله، مش الدرجات دي يعني. من فضلك تهدي يا مدام عفت، اهدي عشان تقدر تساعدينا. انت زوجة القتيل والوحيدة طبعا اللي كانت معاه قبل وقوع الجريمة. حاضر، انا تحت امرك يا حضرة الضابط. حد غيرك انت والقتيل كان معاه نسخة من المفتاح؟ لا ابدا مفيش. طب من فضلك تحكيلي ايه اللي حصل بالظبط؟ انا كنت متفقة مع محسن الله يرحمه اني هنزل للدكتور، ولما خلص هتصل بيه عشان يجي ياخدني ونروح سوا للمحامي. كويس قوي، وبعدين؟ طلبته على موبايله ما ردش، طلبته على التليفون عادي برضه ما ردش، لا هو ولا السفرجي سلامه. السفرجي؟ احنا ما شفناش اي سفرجيه ولا شغالين يا مدام عفه. انا نزلت وسايباه معاه في الشقه، ولما رجعت واكتشفت الجريمه ما كانش موجود، ولحد دلوقتي ما بنش، ودي حاجة أنا مستغربة لها. ومعلوماتك إيه بالظبط عن سلامة السفرجي ده يا مدام عفت؟ مش كتير، أصله ما بقالوش عندنا غير شهرين بس، وبعدين بدر البواب بتاعنا هو اللي جابهولي. بدر البواب. طب قولي لي، انت والمرحوم كنتوا متفقين تروحوا للمحامي النهارده ليه يا مدام عفت؟ عشان اعمل له توكيل عام بالتصرف في كل املاكي. تمام، من فضلك بقى ركزي وقولي لي. نعم. حد غيرك كان عارف بحكايه التوكيل دي؟ ايوه، ابني اسامه. سافرت بلدكم فجاه ليه ومن غير ما تبلغ حد؟ يا سلامه يا سفرجي. اصل جالي خبر ان ابويا جه تعبان جوا بيه، وزي ما شفتوه كده راجل كبير وعاجز ملوش حد في الدنيا غيري. طب والعشرين ألف جنيه اللي لقيناهم في بيتك جبتهم منين يا سلامة؟ هو انتوا اللي بتلاقوا بيته فلوس بتحبسوها يا بيه؟ طبعا لا يا سلامة، بس لما نلاقيهم ملفوفين في شكارة أسمنت ومدسوسين تحت الفرن القديم بالطريقة دي يبقى لازم نسأل. هو النفر منينة؟ مش حر في ماله؟ طبعا حر في ماله. دخل عسكري بدر البواب. حاضر يا فندم. عيد علينا يا بدر الكلام اللي قلته لنا، وتم بينك وبين سلامة قبل الجريمة بمدة. سلامة جالي يا باشي وقال لي ان فيه واحد تاجر كان المرحوم محسن بيه نصب عليه في مبلغ كبير، وعرض على سلامة يدفع له 20,000 جنيه يا باشا، نظير انه يحط له بينج في كوباية العصير وينزل ويسيب له باب الشقة مفتوح. يا سلام. عايز تقول حاجة؟ اقول ايه يا بيه، انا عمري ما فكرت انك هتسألوا على بدر البواب ولا هيجي على بالكم. كنت اعمل ايه يعني؟ وابويا هيموت لو ما عملش العملية، ما كانش قدامي غير كده. سلامة السفراجي هو اللي دلنا عليك وادانا عنوانك يا سيد مختار. ممكن اولا نعرف انت بتتاجر في ايه بالظبط؟ انا بتاجر يا سعادة البيه في الحبوب والدقيق. تمام. رأيك ايه بقى في اقوال سلامة السفراجي يا سيد مختار؟ كذاب كذاب في اصل وشه يا سعادة البيه. انا مهما تنصب عليا من محسن ولا غيره مش ممكن افكر اقتل ابدا ابدا ابدا. انا تاجر مش شوية. انا ليه سمعتي في السوق. زرت المرحوم محسن قبل كده في شقة الجيزة امتى يا سيد مختار؟ زرته يا سعادة البيه. ايوه زرته يا سعادة البيه، بس هي مرة واحدة بس. عرفت ازاي يا شريف ان الجاني دخل الشقة من غير مفتاح؟ يا فندم لانه ببساطة سلامة السفراجي ساب الباب مفتوح حسب اتفاقه مع مختار التاجر، وده طبعا بعد ما حط المخدر في العصير للقتيل. وظهور مختار في القضية واتفاقه مع سلامة السفراجي مش بس فسر لنا مسألة باب الشقة المفتوح، لكن ربما يفسر لنا حاجات تانية. كدبت ليه يا أسامة وقلت انك وقت وقوع الجريمة كنت في بيتك ومنزلتش؟ انا ما كدبتش يا فندم، انا فعلا منزلتش. كده عم عطا؟ ايوه سعادة البيه. انت طبعا يا أسامة عارف عم عطا؟ طبعا، ده بواب العمارة اللي انا ساكن فيها. اتفضل اتكلم وقول اللي عندك يا عم عطا. اسمح لي يا استاذ أسامة، حضرتك نزلت في الوقت اللي قال عليه سعادته ورجعت بعديها بيجي ساعتين. انا يا راجل انت؟ انا نزلت؟ ايوه بس تلاقيك ناس يا ابني، لانك كنت متضايق ومتخلق وقتها وبتجري زي اللي كنت عاوز تلحق حاجة. واقول لك انا بقى انت ليه وقتها كنت متضايق ومتخلق، وهقول لك كمان ايه اللي كنت بتجري عشان تلحقه يا أسامة. انت عرفت من والدتك انهم رايحين للمحامي عشان تعمل لمحسن توكيل عام، وكنت بتجري عشان تلحقهم وتمنعهم. انكرت ليه يا أسامة؟ ياريت تقول لنا. ماشي يا فندم، انا فعلا نزلت ورحت على الجيزة، لكن ما طلعتش الشقة، صدقني ما طلعتش. امال ايه اللي وداك هناك؟ علشان استناهم قدام العمارة ولما ينزلوا امنعهم يروحوا للمحامي باي طريقة، ان شاء الله اتخانق معاه واكسروا رجله، المهم ما يروحوش للمحامي في الوقت ده، وبعدها يبقى بيني وبين امي كلام واحاول اقنعها ما تعملوش التوكيل. وبعدين يا أسامة؟ لقيت ضحى مرات محسن نازله من العماره بتجري، وبعدها بشويه امي رجعت وسمعت صوتها فوق والناس اتلمت فمشيت يا فندم. وهو من الطبيعي ان بعد ما تسمع صوت والدتك وتشوف لمه الناس انك تمشي ولا تطلع تشوف ايه اللي حصل؟ ما هو انا سمعت الناس بتقول ان في قتيل فوق، ففهمت ان ضحى قتلت جوزها. ما افتكرش يا سيد مختار انك هتصر على الانكار، خصوصا بعد ما واجهناك بسلامة السفرجي وكمان بدر البواب اللي أكد إن شافك دخلت العمارة وقت وقوع الجريمة. لا مش هنكر سعادة البيه، بس أنا ما كنتش بفكر أقتله. أمال اتفقت مع سلامة السفرجي يحط المخدر في العصير للقتيل ويسيب لك باب الشقة مفتوح ليه؟ عشان استغل غيابه عن الوعي يا سعادة البيه واخد مفاتيح الخزنة واخد منها اللي يعوضني عن فلوس اللي نصب علي فيها. وفعلا طلعت العمارة يا سعادة البيه، لكن قبل ما ادخل الشقة اتفاجئت بواحدة خارجة منها بتجري وهي بتعيط ومنهارة لدرجة يا سعادة البيه انها ما حستش بوجودي خالص. وبعدين دخلت لقيت محسن مرمي متخشب على الكنبة وسمعت رجلين جاية على الشقة. بصراحة يا سعادة البيه عملت زي العيال الصغيرة وخفت وجريت نزلت من على سلم الطوارئ. ضحى يا شريف بعد ما نزلت من شقة القتيل كانت في حالة فزع وصورة وبتجري في الشارع بلا وعي، وده اللي أدى لصدمها بالعربية ونقلها للمستشفى. وباعترافها ابتدت فصول قضية مقتل محسن منصور في شقته، وبتقرير الطب الشرعي اللي أثبت وجود آثار خنق تانية على رقبة القتيل أقدر أقول لك القضية انتهت يا شريف. وبسمة الثقة اللي مالية وش سعادتك دي بتأكد لي إنك وكالعادة عرفت الجاني. يا ترى أنا صح يا فندم؟ صح جدا يا شريف، وحنقبض عليه حالا. مين هو يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب257-87-120 إذاعة فقد تفوز بإحدى جائزتي البرنامج وقدرها 500 جنيه لكل فائز. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. المستمعين عن من الجاني، هذه الجريمة اللي بنستمع إليها كل يوم جمعة على موجات البرنامج العام. بنفكر مع بعض مين هو الجاني، يا ترى النهاردة اللي قتل محسن هو أسامة ولا ضحى مرات الأولى ولا مختار تاجر الدقيق. منتظرة مكالماتكم على 257-92-303. معانا اول اتصال. مساء الخير. الو، اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. عبد الرحمن خالد كرة. استاذ محمود عبد الرحمن خالد كرة. عبد الرحمن، قول لي يا استاذ عبد الرحمن مين الجاني؟ هو مختار اللي هو تاجر حبوب الدقيق. مين؟ مختار اللي هو تاجر حبوب. وايه دليلك يا استاذ؟ ان هو يعني حط بنج في العصيره وعشان يغمى على الجاني. في دليل تاني عندك؟ وهو برضه اللي خلق الخلقه ثانيه للمجن عليها. طيب تفتكر ايه المبرر انه يقتل؟ يعني ايه الدافع؟ عشان يستولى على الفلوس او حاجه زي كده. طيب تابعنا لاخر الحلقه، انا بشكرك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بيك، نتعرف بيك. اهلا، ممكن اشارك مواجهه؟ طبعا انت معانا بالفعل، نتعرف بحضرتك. محمد سعيد عباس. اهلا بك يا استاذ محمد، قول لي مين الجاني يا استاذ محمد؟ مختار ان شاء الله. مختار تاجر الدقيق، وايه دليلك؟ دليلي ان هو اتفق مع السفرجي وبعد كده الخنق كان فيه ماده بيضاء، هي ماده الدقيق اللي هو بيتاجر فيها. أيوة. اللي هي كانت اللي كانت. طيب كانت في ضوابط الزوجه الاولانيه. طيب عندك دليل تاني؟ لا ان شاء الله هو اتفاق مع السفراجي وخلقه لان جبت الاسادي وبتاع فسابت اثر فهي لما جت خلقته تاني ضحى ساب اثر في ايديها. طيب تابعنا لاخر الحلقه. شكرا جزيلا. الو مساء الخير. الو السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. امل كمال. امل كمال اهلا بيكي يا استاذه. بتكلمينا منين؟ من القاهره. اهلا بيكي. ولنا مين الجاني يا استاذه امل؟ مختار تاجر الدقيق. طب وايه دليلك؟ ان هو قال في اقواله للضحى ان هو اتضرب مره واحده بس وانه اتفق مع سلامة ان هو يحط له مخدر في العصير. ايوه. وهو اللي شاف ضحى اول واحد شاف ضحى خارجه فاكيد اول ما شافها خارجه وهو قال بنفسه انا دخلت لقيت المسجد على الكنبه فكمل عليه خمس اقواله. طيب يعني فكره انه قال بنفسه. طيب ما هي ضحى قالت برضه بنفسها انا اللي قتلت. ليه ما فكرتيش فيها؟ لا لا مش كده. ما هي خرجت وهو المحقق بيقول ان في يعني في اثار لحلقتين فهي هي اللي خلقت الاول والاثار الثانيه اللي هي الخلقه الثانيه دي هو المختار. طيب انا بشكرك. خليكي معانا لاخر الحلقه. شكرا جزيلا. بفكر مستمعينا مرة تانية انه المهم طبعا انك تعرف مين الجاني والاهم انك يكون الدليل اللي خلاك توصل الحل مظبوط. ده مهم جدا عندنا. وبفكركم مين اللي قتل محسن هو اسامة ولا ضحى ولا مختار؟ معنا اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك. احمد جبالي عبد القادر من الفيوم. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. قول لي مين الجاني يا استاذ احمد؟ هو اسامه. لانه اسامه ايه دليلك؟ ان هو المصلحه الوحيده ان جوز امه هو اللي يموت ولما امه صوتت المفروض طبعا يشوفها هي يعني يشوفها يروح لها على طول بس يشوفها بتصوت ليه. انما هو فك على طول مش على طول ما اهتمش يعني. ما اهتمش. بس ده احساس طبيعي يعني. هو جوز امه يعني مش ابوه. امه بتصوت. المفروض امه بتصوت يشوفها بتصوت. امه بتصوت ليه؟ انت حسيت كده ان هو يعني. طب ده دليلك يعني. طيب تابعنا لاخر الحلقه. شكرا. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا بحضرتك. تعرف بيك محسن شحاته محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. طيب. قول لي مين القاتل او مين الجاني؟ ابن اللي طلقته. ابن مراته. اللي هو اسمه اسامه. هو اسامه اللي هو الفنان ده النحات. ايه دليلك؟ دليل هو اللي جاب بنفسه اللي هو الجبس مطرح النحت والبتاع وكده. هو ده الدليل اللي بلقوه على رقبته مكان الخنق. هو ده دليل زنته. طيب تابعنا لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا جزيلا. مع السلامه. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. من جديد وحلقة جديدة واستقبال مكالمات حضراتكم على 257-87-120 و257-92-303. من هو الجاني اليوم؟ من هو القاتل؟ هل هو أسامة ولا ضحى ولا مختار؟ وطبعا المقتول أو المجني عليه هو محسن. بنستقبل مكالماتكم. مساء الخير. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. أستاذة ميادة. إزي حضرتك؟ أستاذ مروان. اهلا بيك. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. الله يسلمك يا رب. قول لي مين الجاني النهارده؟ هو ان شاء الله هو أسامة ابن مراته الجديدة. ايه بقى ايه دليلك؟ حضرتك هو فعلا نزل في الميعاد اللي البواب بتاعه قال ان هو نزل فيه، وهو لما وصل للشقه للبيت راح طلع فوق. طبعا هو كان السفراجي حاطط لمحسن دوت عصير وحاطط له البنج، فالراجل كان قاعد مدروخ على الكنبه، فطلع حاول يتكلم معاه، فتقريبا التاني يعني حاول ان هو يتصدد منه، فلما معرفش راح خنقه. وطبعا في ايديه عوامل النحت والرسم اللي هو المواد اللي بيستخدمها الجبس وغيره، فده طبعا كل ده في ضوافره. فلما خنقه نزل ينتظر تحت يشوف ايه اللي هيتم، فطبعا هو في المختار كان قال ان هو اتخشب، ده دليل ان هو ده كان اول واحد وصل له اسامه. وطلعت طبعا ضحى فوق لقيته كده، فحاولت تخنقه، فلما لقيته فهي من فزعتها فكرت ان هي موتته. فمختار طلع بعد كده يتاكد، فلما لقاه كده راح نزل فعلا من باب الداخلي عشان ما حدش يقدر يشوفه او يشك فيه. ده دليل طويل قوي. طيب بص، انت عارف يا استاذ مروان الاهم دايما عندنا في الحل هو الدليل، لانه ممكن تعرف الجاني ولكن الاهم هو الدليل. انا بشكرك يا استاذ مروان، خليك معانا. شكرا جزيلا. اهلا بحضرتك. الو، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نتعرف بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبين جميعا. بصحه وسلامه. اهلا، نتعرف بيك. مع حضرتك مصطفى السيد. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. من الجاني؟ نعم فندم. مين الجاني يا استاذ مصطفى؟ الجاني هو اسامه، بس اختصارا عشان الوقت والاخوه. لا احنا عايزين تفاصيل. لا ما انا لا ما من الدليل هنعرف اذا كنت انت صح ولا غلط. المهم الدليل اهم من ان نقول الجاني مين. الدليل اهم. اتفضل. هو طبعا اسامه، لان هو اولا يعني هو شغال غسام، مهنته غسام او بيتعود على رسم، يعني نحات. فطبعا اول حاجه بيستخدمها الجبس، الجبس ده ابيض. فطبعا اكيد هو طبعا لما طلع فوق عشان عايز يبعد والدته عن انها تعمل التوكيل او كده، فهو لقى ان شاف ضحى، شاف ضحى لما خنقته، بدليل ان بعد ما هي ما نزلت هو كمل عليه على ان هي اللي قتلتها، هي اللي قتلته. انما هو الجاني فعلا، لان بصمات الجبس والابيض اللي باين على الرقبه بتبين ان هو ده الدليل طيب. الاكيد يعني. طيب تابعنا وشكرا لحضرتك. شكرا. الو، مساء الخير. مساء الخير. نتعرف بحضرتك. ازيك استاذه ميادة؟ اهلا بيك. الحمد لله. طيبه حضرتك، بصحه وسلامه. والاستاذ محمد لطفي والاستاذ مجدي طيبين. فريق العمل كله بيديك تحياته، كمان سوا حسن ونادر كلهم بيسلموا عليك. اهلا بيك. اتفضل. مين الجاني يا استاذ؟ نتعرف بيك الاول ان شاء الله. نعم، نتعرف باسمك. معاك صبري حليم عبد الملاك من شبرا الخيمه. يا اهلا بحضرتك. قول لي يا استاذ صبري، مين الجاني؟ اسامه ان شاء الله. اسامه. طب ايه دليلك؟ الدليل ان هو بيقول انا لما رحت عند العماره لقيت ضحى نازله تجري، وبعدين الاستاذ مختار كان فوق قال قابلها عند باب الشقه. بعد كده بيقول دخلت سمعت صوت رجل تانية ومشيت جريت نزلت من سلم الخدم. اسامه كان بيقول انا سمعت صوت والدته بتصوت، مع ان الاستاذ مختار ما جابش سيره والدته خالص، ده مش موجوده دي والدته، ده دليل ادانته. طيب تابعنا. انا بشكرك. شكرا جزيلا. مع السلامه. الو، مساء الخير. مساء النور. اهلا بحضرتك. نتعرف بيكي. مع حضرتك سماح محمد سعد. يا استاذه سماح، مين الجاني؟ هو الجاني النهارده هو اسامه. وايه دليلك؟ الدليل ان هو فعلا عشان هو رسام، وممكن يكون في ايده مكان النحت وكده الجبس، فهو اللي علم في رعبه المجني عليه. طب مختار بيشتغل في الدقيق وفي ايده برضه حاجات لا، بس هي مش هتعلم في رقبته زي ما التاني كان متغاظ منه، او هو طبق في رقبته جامد وعلم في رقبته. يعني انت شايفه ان الدافع عند اسامه اقوى؟ اقوى. طب ايه الدافع بقى؟ الدافع ان هو كان عايز، مش عايز والدته تعمل توكيل ليه. هو ده كان دافع عقلي. يعني انت دليلك انه بيشتغل في النحت فايده فيها جبس، والتاني انه عنده دافع قوي جدا. أيوة. طيب تابعينا لاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. الخير. برضو جاب واحدة تانية. ألو. ألو أيوة. نتعرف بحضرتك. منار بكر إبراهيم. أهلا بيك يا أستاذة منار. قولي لي مين الجاني؟ الجاني يا فندم هو مختار التاجر. ليه بقى؟ إيه دليلك؟ الدليل إن الضابط قال إن في آثار على رقبة القتيل من مادة بيضة. وهو طبعا تاجر دقيق، فمنطقي يعني إن يبقى إيه المادة البيضة دي على رقبة القتيل يا فندم. طيب ما هو برضو قالوا المستمعين اللي كلمونا انه برضو اسامة بيشتغل في النحت والجبس، فممكن يكون في ايده حاجة بيضة برضو، والست دوحة كانت حتى مانيكير ابيض. يا فندم بس هو انا احساسي يعني ان هو مختار عشان الدقيق برضو مادة بيضة يعني تبعينا اكتر. طيب تابعينا وان شاء الله احساسك يصدق. شكرا جزيلا. الله يخليك يا فندم. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. الحقيقة أن مستمعينا أصبح عندهم حس بوليسي، بيحاولوا كده يدوروا على الجريمة بكل بالاستشعار عن بعد، بيحاولوا يحللوا ويفهموا. ده مهم جدا أنه الإنسان يكون عنده فراسة ويحلل ويفسر. طيب يا ترى مين هو الجاني؟ نتعرف أو نشوف أستاذ مين معانا دلوقتي. مساء الخير معانا. أيوة مين معايا؟ أقبال عبد العال محمد. مين؟ أقبال عبد العال محمد. أقبال. ايوه اهلا بيك يا استاذه اقبال. اهلا بحضرتك. نتعرف قولي لي مين الجاني؟ انا بقول النهارده مختار تاجر الحبوب والدقيق. وايه دليلك؟ دليل حضرتك ان ضحى لما دخلت خناقته فطبعا مكان ما خناقته فيه اثار دم. هو اول واحد شافها خرجت، فهو كان مستخبي، فهو دخل كمل عليها والحاجات البيضة اللي في الدم ديت من مكان من ايديه من الدقيق. فهو ده سبب إدانته يعني البقايا الحبوب دي البيضة دي اللي تلقت في الدم. فهو كان داخل عشان يسرق مفاتيح الخزنة ويسرق الفلوس، فهو قتله وده كان دليل إدانته. طيب تابعين الآخر حال. أنا بشكرك. مع السلامة. ألو مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بيكي؟ بشرة صابر عفتاح. بشرة. أيوة. قولي لي يا بشرة مين الجاني؟ إن شاء الله أسامة ابن زوجته التانية. طب إيه دليلك؟ الدليل إن هو أسامة شغال في النحت. فهو اللي عنده دفع قوي لأنه عارف إن هو هيعمل لمامته توكيل. فاتصل بالزوجة الأولانية وما شافها نازلة من العمارة طلع هو كمل عليه، وكان متفق مع السفرجة ما حطوا له المخدر. وهو كمان الضوافر اللي لقوها في ضوافر الزوجة التانية ده كان دليل إدانة أسامة. وطبعا طلع أما كان موته ونزل، أما قال أنا شفت بقى الزوجة، فكان مختار فوق قال أنا سمعت صوت رجل طلع فوق ونزل ما شافش مين، كان أسامة بقى ساعتها لأن الزوجة أصلا أمه ما كانتش موجودة أصلا. يعني انت شايف انه عايز يخلي الجريمه ديت هي اللي عملتها ضحى؟ ايوه كان عنده انتقاما لأمه. كان اتصل بيها عشان عارف ان هي اما تعرف هتقتله. فعشان يلزق لها اصلا الجريمه. فهي طلعت طبعا كان واخد المخدر ساعتها جوزها. فهي طلعت فعلا عملته بضوافرها في رقبته، جه اسامه بقى كمل فساب الاثر بقى ايه، فجت في ضوافر ضحى واستنى اما نزلت. يعني الاثر مش للمانيكير، انت شايفه مش للمانيكير الابيض، للاثر للجبس؟ لا اللي هو النحت بقى لانه هو شغال اصلا في النحت. طيب خليكي معانا وان شاء الله تعرفي الحل الصحيح. انا بشكرك. ماشي. شكرا. الو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بيك. ممكن اشارك معاكم؟ اهلا بيك. ما انت معانا بالفعل. ان شاء الله هو ان شاء الله هو مختار. مختار تاجر الدقيق. طيب ايه دليلك؟ انا اتعرفت على حضرتك، قول لي اسمك. حسني محمد بيومي. طيب يا استاذ حسني قول لي مين اللي انت قلت المجاني مختار. طب ايه دليلك؟ هو تاجر الدقيق لان هو اول يعني هو لما دخل الضحى قتلته بضوافرها طبعا كان سايب اثار دم. معنى كده لما التحقيق بين ان في ماده بيضه طبعا ده من اثار الدقيق، وهو تاجر دقيق وقتله عشان ياخد منه مفاتيح الخزنه مفاتيح المكتب عشان يسد بيها الحاجات اللي هو واخدها منه. ده دليل ادانته سيادتك مختار. طيب انا بشكرك. تابعنا الاخ الحلقه. شكرا. مع السلامه. الو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيبه وتحياتي لاسره البرنامج. تحياتنا لحضرتك. نتعرف بيك. جمال محمود فضة. طيب يا أستاذ جمال أهلا بيك، قولي مين الجاني؟ الجاني هو أسامة. أسامة طيب إيه دليلك؟ الدليل ان هو وقع بنفسه وقدم دليل ادانته بايده لما قال ان انا كنت واقف تحت ولقيت والدتي بتصور. اصلا والدته ما كانتش موجوده في مكان في لحظه الجريمه. ليه؟ لان كانت والدته بتقول ان انا عمال اتصل بزوجها ومحدش بيرد عليه. ده دليل على ان هو كان مراقب اسمها ديت اللي هي زوجته القديمه اللي هي ضحى. وبعدين ايه اللي قال بعد ما طبعا هو كان متخدر فهي يعني مسكت في رقبته فلما وقع هي افتكرت ان هو مات مخنوق. ودي طبعا دي هو دخل بقى ايه كان مراقبها بعد ما مشت هو دخل خلص عليه. والدليل الثاني ان هو مختار قال ان انا سمعت رجل ماشيه فهو خاف وجري. دي الرجل دي كانت رجل اسامه وده دليل ادانه اسامه. طيب تابعنا لاخر الحلقه ان شاء الله. شكرا شكرا. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. معانا اتصال. مساء الخير يا نور. أهلا بيك. نتعرف بحضرتك. يوسف محمد سعيد. مين؟ يوسف محمد سعيد. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. مين الجاني يا أستاذ يوسف؟ مين؟ أسامة. طيب ايه دليلك؟ دليل هو اتصل بدوحة قال لها ده جوزك في الشقة اللي في الجيزة فراحت له هو ايه كان مستناها تحت فلها نازلة طلع قتل هو عشان الجامعة تلبس دوحة. ومختار كان لما كان فوق قال ده انا سمعت رجلي طالعة من تحت فنزل هو فترى ده كان طلع أسامة. طيب تابعنا لاخر الحلقة. شكرا جزيلا. ألو مساء الخير. مساء النور. نتعرف بحضرتك. عزة محمد متولي. أهلا بيك يا أستاذ عزة. قوليلي مين الجاني؟ البحر الأحمر. أهلا بيك وأهلا بحر الأحمر. نعم؟ الجاني هو أسامة. إيه أسامة. طب إيه دليلك؟ هو أكتر واحد يستفيد من موت جوز والدته. وهو لما عرف ان والدته هتكتب له هتعمل له التوكيل فهو كان بينحت حاجه فطبعا نزل متعصب بسرعه وما نضفش ايديه فهو طلع. كانت الزوجه الاولانيه هو طبعا الراجل كان نايم عشان اثار مخد والباب كان مفتوح فهو طلع لقى ان هي ضوافرها غرزه فيه بس هي طبعا عشان سته ايديها ضعيفه فما قدرتش تخلص عليه خالص فهو كمل عليه. وهو حتى قال اصلا انا كنت مستنيه هنا عشان حتى يعني اكثر رجله لو وصلت ان هو ما يروحش فهو ما كان عايزه ما يروحش باي طريقه. والاخ الثاني اللي هو بتاع الضيق ده ملوش مصلحه في اكله ان هو قال ايه حط له المخدر وانا هطلع اخد المفاتيح وهو كده كده كان نايم وكان هياخد المفاتيح ويمشي. هيقتله ويزود جريمته ليه؟ طيب تابعينا الاخ الحلقه. انا بشكرك. شكرا. مع السلامه. ألو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بيك. ياسر حسين عبد العزيز. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. على طول بتكلمنا. يا فندم. أهلا بيك. قل لي مين الجاني؟ الجاني هو مختار يا فندم تاجر الدقيق. طب وإيه دليلك؟ الدليل يا فندم هو أول واحد شاف ضحى خارجة بتجري لما هي حاولت تخنقه وعورته في رقبته أو حاجة زي كده. فهو دخل كمل خنق طبعا فاثار الضيق جت على رقبته وهو قال انا سمعت صوت حد داخل على الشقه فمحدش كان داخل تاني الا اسامه بعديه لانه هو اول واحد شاف ضحى لان اول ضحى اول واحده طلعت هو شافها وهي بتجري من باب الشقه حتى ما خدتش بالها وهي ما عدت عليا هو دخل قتله لما سمع رجل اسامه طلع على الشقه وكان داخل على الشقه فهو خرج من الباب اللي ورا. طيب تابعنا الاخ الحلقه. انا بشكرك. بفكر تاني كل اللي بيسمعونا ان دراما مين الجاني النهارده مين اللي قتل محسن هو اسامه ولا ضحى ولا مختار تاجر الدقيق. فكروا معانا وقولوا لنا واتصلوا بينا واعرفوا مين الجاني. مساء الخير. مساء النور، ازيك يا روح قلبي؟ اهلا وسهلا، الله يخليك. تعرف بحضرتك ليلى محمد خليل مع حضرتك. اهلا بيك يا استاذه ليلى. الله يخليك. قولي لي مين الجاني يا استاذه ليلى؟ اللي قاتل هو اسامه. طب وايه دليلك؟ الدليل ان هو اسامه لما طلع لقى الباب مفتوح، لان السفرية لما جاء اول العصير ساب الباب موارب عشان المختار يطلع له. نعم. فاسامه لما جه، طبعا هو اسامه نحات فنان يعني، فما طلع طبعا لقى يعني مش في حاله طبيعيه. فالمهم هجم عليه وخنقه ونزل. فالوقت ده في اللحظه دي مراته الاولانيه اللي هي دوحة طلعت، فلقيته يعني طبعا مش هواي، وراحت ماسكاه خنقاه تاني وراحت نازله. طبعا مراته لما جت لقيته بقى ميت وكده، فراحت مصوته. ده الدليل ان هو اسامه اللي هو اللي قتله اصلا. طيب شكرا ليكي، متابعين الاخر الحلقة، مع السلامة. مساء الخير. الو، اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذة ميادة؟ الحمد لله بخير. كل سنة وانت طيبة. انت بصحة وسلامة يا رب. معاك يا عبد الغني، ماكن عبد الغني من اسيوط. اهلا بيك يا استاذ عبد الغني. اهلا بالحضرتك. واللي مين الجاني؟ الجاني وسامة. ليه؟ ايه دليلك؟ والله هو في التحقيق في اكتر من دليل. في التحقيق لما سألوا الضابط في الاول انكر ان هو نزل او ان هو كان يعني له علاقه بالجريمه من الاصل يعني. أيوه. وطبعا بشهاده البواب اللي كان موجود في العماره اللي هو ساكن فيها اكد على ان هو نزل، ولما كلمه ما كانش شايفه او ما كانش مركز في كلامه معاه. النمره 2 ان هو طبعا كان عايز يمنع جوز والدته من ان هو ان والدته تعمل له التوكيل، التوكيل اللي هو خاص بالاموال او بالفلوس بتاعتها. ثالثا ان هو كمان اثار النحت اللي كانت موجوده على ضوافره بانت في رقبه القتيل، وهو لما دخل طبعا حب يورط ضحى لما اتصل بيها وقال لها انه ابلغها بان هي تروح للراجل اللي قتل على انه علشان تقتله كده، وتبقى دي غطاء ليه هو فيما بعد على انه تبقى ستار او حاجه يختفي وراها. طيب. وما تبقاش جريمته باينه لما يقتل. طيب تابعنا لاخر الحلقه وانا بشكرك. شكرا جزيلا لك. دايما بسمع التفاصيل في ذكر الأدلة لأنه الدليل مهم جدا جدا. الأهم منك يعني أن تعرف الجاني مهم، لكن الأهم هو معرفة الدليل. مساء الخير. مساء النور يا فندم. أنت عارف بحضرتك؟ أحمد عبد العليم من القاهرة. طيب يا أستاذ أحمد مين الجاني؟ أسامة إن شاء الله. أسامة؟ طب دليلك؟ دليل هو مختار حضرتك تاجر دقيق، مش بيشتغل خباز أو عجان إن هو يكون في إيده دقيق على طول. ثانيا أسامة راح لأمه مخدر، فما دخل عليه وخنقه، طب دور على حد يشيل الجريمة بداله، فاتصل بزوجته القديمة عشان هي تروح تلاقيه متوفي، مع انفعالها مش هتاخد باله اللي هو كان مقتول قبل كده أو. ثالثا اللي هو نزل وقال أنا استنيت والدتي تحت عشان لما تيجي ان هي يعني اعطلهم عن اللي هو مروح للمحامي. لا هو كان بس لا هو كان في الشقه فوق، بدليل اللي هو التاجر اللي هو دي لما دخل سمع صوت تاني في الشقه. طيب تابعنا الاخر. شكرا. الو مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. نتعرف بحضرتك. بدوي حسن محمد. يا استاذ بدوي مين الجاني؟ هو اسامه. وإيه دليلك؟ دليل أول حاجة أنه هو لما بعت مراته اللي هي مراته الأولانية طبعا هي طلعت وخنقته، ولما طلع بقى تأكد أن هي بقى أنه هو مات، لما لقى في حياة خنقه بإيديه، وطبعا إيديه في مادة بيضة أنه هو نحات. وكمان المحقق بيقوله أنت لما أنت سمعت وشفت والدتك طلعت وسمعت تصويت، كان المفروض من الطبيعي يطلع، لأنه هو عارف أنه هو قتله بدأت هذه الإدانته. وكمان البواب قال لما شافه بيجري المفروض من الطبيعي أنه ما بيجريش. طيب يعني هو ملهوف ومخطوط. طيب تابعنا لآخر الحلقة. أنا بشكرك. ألو مساء الخير. ألو مساء النور. نتعرف بحضرتك. عمر ياسر محمد السيد. أهلا بيك يا أستاذ عمر. قولي مين الجاني يا أستاذ عمر؟ الجاني النهاردة هو أسامة. طب وإيه دليلك؟ هي المادة البيضاء اللي المعمل الجنائي أثبت وجودها على آثار الخنق، هي دي كانت دليل إدانته إنها تعتبر من مثلا مكونات الفن أو مكونات الجبس اللي بيستخدمها في الفن التشكيلي بتاعه. أيوه. هو طلع بعد المضوحة خنقته بشكل غير كامل، كمل عليه لما هو كان لسه يعني عايش، ما كانش مات، بحيث إنه يعني يثبت الجريمة على ضحى. وبعد ما خنقه هو هرب ونزل تحت انتظر، وفعلا ده كان يعني من دليل إدانته. إنه لما جه في بعد كده قال إن أنا انتظرت تحت وسمعت والدتي إن هي كانت بتصوت على الرغم إنها ما كانتش موجودة. طيب أنا بشكرك وتابعنا. إحنا دلوقتي هنستقبل آخر مكالمة. مساء الخير. مساء النور. نتعرف بحضرتك. أحمد رجب السيد. يا أستاذ أحمد، مين الجاني سريعا؟ أسامة إن شاء الله. وإيه دليلك؟ الدليل هو الوحيد اللي مستفيد غير المشابه فيهم. وزاد على كده هو كان بيقول انا مستني بره، هو اكيد كان مستني جوه المكان نفسه. والدليل على كده ان الضحى لما يعني حبت تخنق زوجها، هو طبعا كان متخدر، فلما وقع هي افتكرت ان هو مات فجريت تصوت، فهو جه كمل عليه. وطبعا الاثار اللي هي البيضاء دي كان هو لان هو نحات، فدايما الجبس والحاجات دي بتبقى دايما ملازمه للنحات. طيب انا بشكرك. اتفضل. ماشي، شكرا ليك. وتابعنا. في حاجه تانية. اتفضل سريعا. طبعا وهو بيقول ان والدته لقيتها نازله بتصور. طب والدته ما كانتش موجوده في المكان ده في وقت الجريمه. لان هي كانت بتدور على جوزها اصلا. طيب تعال نعرف مين الجاني والحل الصحيح. تعال نشوف. اتفضل، مع السلامه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. بعد اعتراف مدام ضحى بقتل محسن جوزها وشرحها طريقة القتل بالتفصيل وهي الخنق، اتأكدنا أن ده أدى لانتقال بعض دماء القتيل ضوافرها، وده اللي قاله الدكتور. فاكر يا دكتور؟ أيوة طبعا يا فندم، أنا قلت لسيادتك أن طلاء الأظافر الأبيض المصابة ضحى دهن بيه ضوافرها موضح جدا أثار الدم عليها. تمام، وده كان واضح من المعاينة الأولى، ومتمثل في أن أثار الدم على رقبة القتيل مخففة بأثار ذرات بيضة. وقلنا وقتها أنه زي ما اتنقل دم القتيل لأظافر ضحى، طلاء الأظافر الأبيض أيضا انتقل بعضه لرقبة القتيل، وده اللي أكده بعدين تقرير الطب الشرعي. وكان ممكن تنتهي القضية على كده ونقدم ضحى للمحاكمة بصفتها المتهمة الأولى والوحيدة، لكن تقرير الطب الشرعي أكد حاجة تانية أهم بكتير، وهي وجود آثار خنق تانية على رقبة القتيل غير آثار الخنق الخاصة بضحى، وإن آثار الخنق دي هي السبب في الذرات البيضة، وكمان هي سبب الوفاة. وابتدى تفكيرنا يروح ناحية التاجر مختار، تاجر الدقيق، خصوصا اننا اثناء التحقيق معاه لاحظنا اثار لبقايا الدقيق عالقة في ضوافره. لكن رجع التقرير حسم المسألة وبرأ التاجر مختار لما اكد ان الذرات البيضة على رقبة القتيل ما هياش من بقايا الدقيق اللي في ضوافره، لكنها عبارة عن بقايا مادة جبسية وتخصك انت يا أسامة. أنا؟ أنت الوحيد اللي لك علاقة بالمادة دي يا فنان النحت. التقرير أثبت أن المادة دي هي اللي بيستخدمها الفنانين التشكيليين اللي زيك في نحت تماثيلهم. أيوة يا فندم، أيوة أنا اللي قتلته. قتلته لما لقيت ضحى نازلة تجري من العمارة، اتمنيت تكون قتلت محسن وخلصتنا منه، لكن فضولي خدني لفوق علشان أتأكد، وعلشان كمان اشوفه بعيني وهو ميت. لكن لقيته لسه ما ماتش وبيقاوم، ولما شافني اترجانا انقذه واطلب الاسعاف، انما لقيتها فرصة العمر ان اكمل عليه، والتهمة لابسة ضحى وقتلته يا فندم. خده يا شريف وكمل اجراءاتك. زي ما الحل هو أسامة القاتل وهو الجاني. طيب احنا دلوقتي اخترنا من اللي كلمونا مستمعين الكرام ناس اللي حلت صح بالدليل الصح، وبنعمل قرعة دلوقتي بالاسماء ونختار اسم. بسم الله الرحمن الرحيم، هنفتح اول اسم فايز معانا عزة محمد متولي. عزة محمد متولي هي الفايز او الفايزة الاولى. الف مبروك، بفرح قوي لما الستات بتفوز على فكرة. معانا بقى الثانية، بسم الله الرحمن الرحيم، عمر محمد السيد، عمر ياسر محمد السيد. ومبروك للفايزين معانا تاني الأسامي مرة تانية، عزة محمد متولي وعمر ياسر محمد السيد. ألف مبروك للفائزين، وإن شاء الله حظ سعيد لكل اللي كلمونا، إن شاء الله يحاولوا معانا الأسبوع الجاي ويكونوا فائزين. بشكر فريق العمل، سهى حسن في الإعداد، نادر راشد على هندسة الهواء، دكتور محمد لطفي في الإخراج، مجدي سالم الكاتب الدرامي اللي دايما بيخلينا نفكر حوالين نفسنا كده وندور. بشكره وأنا تقبلوا تحياتي أنا ميادة الفيشاوي، إلى اللقاء.